بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس التاسع بعد المئة، هذا هو المجلس التاسع بعد المئة من مجالس التعليق على كتاب عمدة الفقه للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: باب ما يختلف به عدد الطلاق وغيره. المرأة إذا لم يدخل بها تبينها الطلقة وتحرمها الثلاث من الحر والاثنتان من العبد إذا وقعت مجموعة، كقوله: أنت طالق ثلاثة، أو أنت طالق وطالق وطالق، وإن أوقعته مرتبا كقوله: أنت طالق فطالق ثم طالق، أو طالق بل طالق، أو أنت طالق أنت طالق، أو إن طلقتك فأنت طالق ثم طلقها، أو كلما طلقتك فأنت طالق، أو كلما لم أطلقك فأنت طالق، وأشباه هذا لم يقع بها إلا واحدة، ولو كانت مدخولا بها وقع بها جميع ما أوقعه. ومن شك في الطلاق أو عدده أو الرضاع أو عدده بنى على اليقين، وإن قال لنسائه: إحداكن طالق، ولم ينوي واحدة بعينها، خرجت بالقرعة. وإن طلق جزءا من امرأته مشاعا أو معينا كأصبعها أو يدها طلقت كلها إلا الظفر والسن والشعر والريق والدمع ونحوه لا تطلق به. وإن قال: أنت طالق نصف تطليقة، أو أقل من هذا، طلقت واحدة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الباب، قال: باب ما يختلف به عدد الطلاق، وفي بعض النسخ زيادة وغيره. هذا الباب مليء بالمسائل التي هي نظرية أكثر منها عملية، وهي مسائل أيضا لا تكاد تقع من العامي، فالعامي لا يفرق بين الألفاظ التي ذكرها المؤلف، لكن ربما تقع من إنسان عنده علم، لا سيما بحروف العطف وأشبه ذلك. لكن نقرأ الباب لننظر. قال المؤلف: المرأة إذا لم يدخل بها تبينها الطلقة. تبينها يعني تجعلها في بينونة صغرى أو كبرى. نقول صغرى. من هذه؟ قال: إذا لم يدخل بها. إذا ما الذي حصل بينهما؟ عقد فقط، عقد عليها فقط ثم طلقها، فإنها تبين. ومر معنا ما المراد لم يدخل بها، أنه لم يخلو بها خلوة تامة، بحيث لو أراد منها المعاشرة لتمكن، فهذه تعتبر غير مدخول بها. بمعنى هذا إنسان عقد على امرأة ثم لم يرها ولم تره، وربما يكونان في بلدين بعيدين، فماذا يقال عن هذه المرأة؟ هذا لم يدخل بها. بينما لو عقد عليها ثم خلا بها في غرفة، يمكنهما كما قلت أن يأتيها لو أراد، فهذه تعتبر مدخولا بها، حتى وإن لم يحصل الدخول والجماع، لكن إرخاء الستور يأخذ حكم المعاشرة والجماع. فالمؤلف قال هنا: إذا لم يدخل بها تبين بطلقة. فإذا قال لها بعد العقد: أنت طالق أو طلقتها، فمباشرة تبين. هل تتزوج من آخر في نفس اليوم؟ نقول نعم، لأنها لا عدة لها، فبانت بمجرد الطلقة. قال: وتحرمها الثلاث، تحرمها الثلاث من الحر والاثنتان من العبد إذا وقعت مجموعة. عرفنا فيما سبق، وهنا أعاده المؤلف، أن للحرة أو أن الحرة يطلق ثلاثا، والعبد طلاقه ثنتان. فإذا قال الحر أو فإذا طلق ثلاثا فإنها تقع، تقع مجموعة أو مفرقة على ما سيأتي. بينما العابد فإن لا يملك الاثنتين. ثم قال: قالك يا قوله أنت طالق ثلاثا. هذه صورة، أنت طالق ثلاثا. صورة ثانية: أنت طالق وطالق وطالق، كررها بحرف الواو ثلاث مرات. صورة أخرى قال: وإن أوقعه مرتبا، كقوله أنت طالق فطالق أو ثم طالق، الأول بحرف الفاء التي فيها تراخي، والثاني بحرف ثم التي فيها تراخي أيضا أكثر من الفاء. قال: أو طالق بل طالق، أتى بحرف العطف بل. قال: أو أنت طالق أنت طالق، أو إن طلقتك فأنت طالق ثم طلقها، أو كلما طلقتك فأنت طالق، أو كلما لم أطلقك فأنت طالق. قال: وأشبه هذا. قال: لم يقع بها إلا واحدة، لم يقع بهذه الألفاظ المتعددة المختلفة إلا واحدة. هذه في أي امرأة؟ في المدخول بها أو في غير المدخول؟ لا، هذه في غير المدخول بها، لأنه في الأول قال المرأة إذا لم يدخل بها، أما المدخول بها فسيأتي الآن إن شاء الله. إذن مهما تلونت العبارات وتعددت، إنه في كل هذه الصور لا يقع الطلاق إلا مرة واحدة. إذن لا يمكن أن تطلق غير المدخول بها ثلاثا، ما يمكن، لأن غير المدخول بها تبين بالطلقة الأولى. هذا معنى كلامي. أما إن كان مدخولا بها فماذا قال بعد ذلك؟ قال: ولو كانت مدخولا بها. قال: وقع بها جميع ما أوقعه. نعم، إذا كان مدخولا بها وقال أنت طالق ثلاثا أو طالق وطالق أو طالق ثم طالق على نحو ما ذكر قبل قليل، فالمؤلف يقول إنه يقع جميع ما أوقعه. فعلى هذا إذا طلق ثلاثا فماذا يقع مما ذكر؟ ثلاثا. إذا طلق ثنتين فماذا يقع؟ يقع طلقتان. هذا ما ذكر المؤلف، لكن نذكر بأن الراجح أن الطلاق الثلاث لا يمكن أن يقع في مجلس واحد، فلا بد أن تكون الثلاث مفرقة، ولا بد أن تكون الثنتان أيضا مفرقة. وأما إيقاعه في مجلس واحد فالمرجح أنه لا يجوز، وتحسب عليه طلقة واحدة. هذا الكلام نقوله من حيث الدرس، لكن ربما إذا بلغت الأمور المحاكم فربما حكمت المحاكم بمقتضى المذهب أو بمقتضى ما عندهم من توجيه في الأمور هذه. لكن من حيث النظر ومن حيث هو الدليل فإن الثلاث لا تقع في مجلس واحد مهما كانت الصيغة، لا تقع إلا واحدة. إذا انتهينا من هذا البحث الطويل، وخلاصته أن غير المدخول بها لا تطلق إلا واحدة وتبين بها، وأن المدخول بها يقع عليه ما أوقعه أو يقع عليها ما أوقعه من ثلاث أو ثنتين، والصحيح أن الثلاث واحدة. إذن لو قال إنسان: إذن متى يطلق ثلاثا؟ ومتى يقال إن فلانا بانت منه زوجته بينونة كبرى؟ نقول: إذا طلق الأولى ثم تركها حتى تنقضي عدتها ثم راجعها بعقد جديد، أو راجعها قبل انقضاء العدة ثم طلقها طلاقا آخر بعد طهر جامع فيها، وبعد حيض، أو بعد طهر من حيض، أو بعد جماع، أو بعد طهر من جماع. المقصود أنها تستأنف عدة جديدة ثم وقع الثاني، فهذه الثانية، الثالثة كذلك لا بد أن تكون بعد فترة من الطلقة الثانية. فإذا حصل هذا فهنا تبين ثلاثا، وما عدا ذلك فإن تحتسب عليه مرة واحدة. طيب نتجاوز هذا إلى بحث آخر. قال ومن شك في الطلاق أو عدده أو الرضاع أو عدده بنى على اليقين. عدة مسائل حكمها واحد أنه يبني على اليقين. المسألة الأولى من شك في الطلاق. كيف شك في الطلاق؟ يعني شك هل قال أنت طالق أو لم يقلها، يعني هل خرج منه الطلاق أو لم يخرج. وهذا يحصل، فإن بعض الناس عنده شيء من الذهول، يشك هل وقعت منه الكلمة أو ما وقعت. فالحكم بنى على اليقين، وما هو اليقين؟ عدم الطلاق. اليقين عدم الطلاق، فنقول شكك هذا مطروح وارجع إلى الأصل. واعلم أن كلام المؤلف هنا هذا في الرجل السوي، أما الرجل الذي عنده شكوك وعنده وساوس وربما تخيل شيئا لم يقع فهذا من الأصل نعامل فنقول اطرح شكك هذا ولا تلتفت إليه. لكن كلام المؤلف هذا في رجل ليس عنده شكوك لكن شك في هذه المرأة في هذه المرة، فنقول تبني على اليقين. كذلك شك في عدده هل طلق واحدة أو ثنتين أو ثلاثا، فنقول ابني على اليقين. فإذا قال هل طلق واحدة أو ثنتين، ما اليقين؟ ها؟ واحدة. إذا شك هل طلق ثلاثا أو ثنتين، فما اليقين؟ اليقين ثنتان. إذا شك هل طلق ثلاثا أو أربعا، فماذا نقول؟ ها؟ نقول ما عندنا أربع، الثلاث نهاية، إذا بانت منك. ولا يحتاج إلى سجود السهو في هذه الحال إذا بنى على اليقين، لا يحتاج، لأن هذه تختلف. فالخلاصة أن اليقين يعمل به في مسألتين، في مسألة الشك في عدد في الطلاق، وفي مسألة الشك في عدده. طبعا قضية الشك في عدده على القول الراجح لا نحتاجه، لأننا نقول ما وقع منك محسوب واحدة سواء قلت ثنتين أو ثلاثا، ولا يحتاج أن ترجع إلى اليقين، لأننا لا نأخذ بما زاد على الواحدة ما دام في مجلس واحد. طيب مسألة أخرى، قال أو الرضاع. كيف الرضاع؟ شك في الرضاع، يعني هل هذه المرأة أرضعتها أمه فلا تحل له أو لم ترضعها، هو يريد أن يخطبها زوجة له، فشك هل هذه من البنات التي أرضعتها أمه أو لا. فنقول ابن على اليقين. ما اليقين؟ أنها ما رضعت. أيضا شك في العدد، والعدد المعتبر في الرضاع على الراجح كم هو؟ خمس رضعات مشبعات. فإذا شك هل رضعت خمسا أو رضعت أربعا، فماذا نقول؟ نقول اجعلها أربعا، ويتزوجها أو لا يتزوجها؟ يتزوجها، لأنه ما بلغ الآن العدد المحرم. هذا الكلام يا أخوان نقوله نظريا، لكن لو جاءك إنسان وقال لا أدري هل رضعت هذه خمسا أو أربعا، فنقول له نقول دعها، الأحفظ أن تدعها، لأننا لا ندري، نخشى مع الأيام أن يأتي ما يثبت أنها خمس أو أكثر من خمس أيضا، فتكون مشكلة بعد الزواج ربما بعد مجيء الأولاد. أما من حيث الحكم الشرعي فإنه يبنى على اليقين، لكن من حيث التوجيه والأولى والأحوط والبعد عن المشاكل المتوقعة نقول دعها، والنساء وغيرها كثير. إذا انتهينا من عدة مسائل حكمها واحد، شك في الطلاق، شك في العدد، شك في الرضاع، شك في عدده، قال بنى على اليقين. مسألة أخرى، قال وإن قال لنسائه إحداكن طالق ولم ينوي واحدة بعينها، قال خرجت بالقرعة. قال لنسائه، كم عددهن؟ أربع ربما، ثلاثا ثنتان، كل هذا محتمل. فإذا قال لنسائي إحداكن من غير تعيين، إحداكن طالق وأيضا لم ينوي واحدة، قد تقول كيف يصدر هذا الكلام؟ نقول هي قد تصدر أنه أراد أن يطلق واحدة منهن من غير تعيين، من غير النية. فما الحكم في هذه الحال؟ قال خرجت بالقرعة. ولنفترضها في إنسان عنده 4 نساء وأراد أن يتزوج واحدة، والحد 4، فلا بد إذا أراد أن يتزوج واحدة أن يخلي واحدة، أن يخلي المكان المشغول هذا يجعله شاغرا. فمن يطلق طلق طلاقا عاما، إحدى كنا طالق ولم ينوي. فالمؤلف يقول خرجت بالقرعة، القرعة معروفة، يعني يأتي بقرعة أو بورق مثلا أو غيره ويكتب فيها أسماء نسائه، فمن خرجت باسمها فهي التي تطلق. وذلك أن القرعة وسيلة شرعية، إذا تساوت الحقوق فلا سبيل لفرزها إلا بالقرعة. فالقرعة لا يقال كيف القرعة هذه فيها مخاطرة وفيها طلاق وما أشبه ذلك، نقول القرعة طريق شرعي لفرز المتساويات. فهؤلاء النساء متساويات في أي شيء؟ في وقوع الطلاق متساويات، فلا سبيل إلى إيقاعها على واحدة دون الثانية إلا بالقرعة. قال خرجت بالقرعة. فإن تبرعت واحدة منهن وقالت اجعله علي أنا وأضحي بك وأنصرف، فهل هذا من حقوقها؟ ها؟ نعم، لا، ليس من حقوقها، لأن الآن الحقوق متساوية ولا في مجال للإيثار وما أشبه ذلك. فما قاله المؤلف هو الحل المتعين، أن خرج بالقرعة. لكن لو خيرهن وقال من تتبرع أن تفارقنا حتى نتزوج بدلها، وتبرعت واحدة، نقول جزاها الله خيرا، هذا قبل، لكن بعد لا. طيب، قال وإن طلق، إذا انتهينا مما لو طلق طلقا عاما فطلق القرعة. طيب، قال وإن طلق جزءا من امرأته مشاعا أو معينا كأصبعها إلى آخره طلقت كلها. هذه مسائل غريبة لكن ربما تقع. طلق جزءا مشاعا أو معينا، قال كأصبعها أو يدها، يعني طلق أصبع زوجته، طلق يدها، طلق رجلها، هذا جزء معين، فما الحكم؟ نقول لا يمكن أن الأصبع أو أن اليد تطلق، فالحل أن تطلق كلها، فيكون ذكر الأصبع أو اليد كناية عن الكل، لأن الطلاق لا يقع مبعضا. كذلك مشاعا، ولعل المؤلف ما مثل الطلاق المشاع، كما لو قال طلقت نصفك ربعك وما أشبه ذلك، فإنه في هذه الحال تطلق كلها. طيب، أيضا لو قال طلقت مثلا ظهرك أو سنك أو شعرك أو ما ذكر بعد ذلك، فهذه المؤلف لا يقول بأن الطلاق يقع، لأنه يفرق بين اليد والإصبع وبين الظفر والشعر إلى آخره. فهذه التي عدها المؤلف الأخيرة هذه في حكم المنفصل، فالظفر بإمكان الإنسان أن يقلمه وينتهي منه، السن كذلك يقلعه، الشعر، الريق، الدمع، كل هذه يقول الفقهاء إنها في حكم المنفصل، بمعنى لو طلقها فإنها لا تطلق. كيف يقول؟ يقول شعرك طالق أو طلقت شعرك، فما الحكم؟ نقول لا شيء، لم يقع شيء، دخل عليها وإذا شعرها قد صبغته صبغا لا يناسبه، قال طلقت شعرك، نقول هي زوجتك، فالشعر في حكم المنفصل. ما معنى في حكم المنفصل؟ يعني أنه يمكن أنها تقصه أو تخلعه أو ما أشبه ذلك وتبقى هي على ما هي عليه. فهذا كلامه. المؤلف قال كالشعر والريق والدمع، قال ونحوه. نحوه مثل ماذا؟ ما مثل هذه المذكورات؟ ها؟ من المتكلم؟ ها؟ رمش العين شعر. ها؟ أي شعور، هذه كلها شعور. لو قال حليبك طال فهذا له حكم منفصل. طيب، فالمقصود أن الشيء الذي يفصل بأي طريقة سليمة فكما سمعت. وإن قال أنت طالق نصف تطليقة، ما شاء الله صاحب هذا يتفنن في عباراته، طالق نصف تطليقة أو أقل من هذا، فما الحكم؟ قال طلقت واحدة، طلقت واحدة أو أقل من ذلك، كما لو قال ها ربع، ثلث، طيب ثلثان، ثلثان أكثر. فالمؤلف علقها بالنصف فأقل، قال طلقت واحدة. فهنا كما سمعت أن الحكم يعطى للأغلب أو يعطى للكل. إذا قال نصف تطليقة أو أقل من هذا طلقت واحدة. طيب إذا قال كما قلت الآن أنت طالق ثلثي تطليقة، من باب أولى؟ من باب أولى، هذا الظهر. لأنهم إذا جبروا النصف ليكون طلقة كاملة إنما زاد على النصف يكون من باب أولى. والمؤلف كما ترى يناقش القضية من حيث الحكم، يعني الوقوعي يقع أو لا يقع، لكن يبعد والله أعلم أن هذه تقع من إنسان يعني يعظم حدود الله. الطلاق له ألفاظ مخصوصة، فإما أن توقعه على مراد الله عز وجل أو تدع هذا. إذا تم لنا هذا الباب فيما يتعلق بعدد الطلاق وما أشبه ذلك. بقيت معنا باب الرجعة، نجعلها في الأسبوع القادم إن شاء الله.